هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 18 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات المستوى الثاني لكلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن القسم الخامس من أقسام المعرفة، وهو المعرف بأل. المعرف بأل، فنقول هنا كما تلاحظون في الشريحة القسم الخامس من أقسام المعرف المعرفة المعرف بأل، ويسمى ذو الأداة، ويسمى ذا الأداة، ذا الأداة، وذا بمعنى صاحب، والأداة هنا أل، والأداة أل مقصود بها. فنبدأ نقول المعرف بأل. إذا دخلت أل المعرفة على الاسم النكرة صار معرفة، هذه قاعدة. إذا دخلت أل المعرفة، قلنا أل المعرفة، ونحن قلنا أل المعرفة لأن هناك أل غير معرفة، هناك أل زائدة وهناك أل موصولة كما أخذنا. فلا بد إذا دخلت أل المعرفة على الاسم النكرة مثل رجل، كتاب، قلم، فإنها تجعل هذا النكرة معرفة، صار معرفة. نحو رجل تقول الرجل، وكتاب تقول الكتاب. نقول هنا وقلنا ال المعرفة حتى نخرج ال الزائدة، لأن هناك من أنواع ال الزائدة، ولأنها وال سميت ال زائدة، قال لأنها لا تفيد الاسم تعريفا، لأن الاسم معرفة قبل دخول ال الزائدة عليه، لأن هناك أسماء هي معارف قبل دخول ال، ولكن دخلت عليها ال زيادة لفظية، زيادة في اللفظ لا تفيد معنى جديدا، لا تفيد معنى جديدا. مثال ذلك، مثال ال الزائدة ال الداخلة على الموصولات الذي والذين والتي واللاتي والأولى واللائي، هذه كلها ال هنا ال زائدة وليست معرفة، لأن الاسم الموصول لم يتعرف بأل، وإنما تعرف بصلة الموصول، تعرف بصلة الموصول، وأل فيه زائدة في اللفظ. نقول أمثلة على أل الزائدة كأل في الأسماء الموصولة نحو الذي، فهي معرفة بجملة الصلة لا بأل الزائدة. الذي والتي والذان معرفة بجملة الصلة لا بأل الزائدة. مثال آخر لأل الزائدة، أل الداخلة على بعض الأعلام، هناك أعلام تدخل عليها أل، أل هذه زائدة لا تفيد تعريفا، لأن الاسم علم، يعني معرفة قبل دخول أل. مثال مثال الحسن، لو قلت الحسن أو حسن كل واحد، حسن هو معرفة لكن دخلت عليها أل زيادة فقلنا الحسن. وكذلك الحسين، أصلها حسين، وحسين علم، علم معرفة من أنواع المعارف وهو علم، لكن دخلت عليه أل زيادة، لأن لما دخلت عليه ما أفادت معنى جديدا، هي أل تفيد التعريف، لكن حسين معرفة قبل دخولها، فإذا ماذا نسمي أل؟ نقول أل هنا زائدة. وكذلك العباس، أل هنا زائدة لأنه علم معرفة قبل دخول أل، فهذه الأسماء معارف قبل دخول أل لأنها أعلام، وأل فيها زائدة لأنها لم تفيد تعريفا. إذن أل المعرفة هي التي تدخل على النكرة، فإذا دخلت على النكرة أعطته، أفادته وأضافت إليه معنى جديدا وهو التعريف، نقلته من التنكير إلى التعريف، فتقول في رجل الرجل، وفي كتاب الكتاب، وهكذا. أنواع أل المعرفة، وأل المعرفة التي تفيد التعريف أنواع، ننتقل إلى النوع الأول، هي ثلاثة أنواع. قال أل المعرفة ثلاثة أنواع، أل المعرفة ثلاثة أنواع. النوع الأول أل لتعريف العهد، أل لتعريف العهد. كيف العهد؟ ننظر هنا، نقول وهي أل الداخلة على الاسم المعهود لدى المخاطب، أل التي تفيد تعريف العهد، قال هي الداخلة على الاسم المعهود لدى المخاطب، يعني معهود عند المخاطب شيء، المخاطب عهد هذا الاسم، عهد هذا الشيء. ويتضح الآن من خلال وأل التي للعهد قسمان كما تلاحظون، وأل التي للعهد قسمان، الأول أل التي للعهد الذكري، أل التي للعهد الذكري وهي الداخلة على اسم تقدم له ذكر في الكلام. إذن أل التي للعهد تنقسم قسمين، عهد ذكري وعهد ذهني كما سنأخذ القسم الثاني. نبدأ بالقسم الأول العهد الذكري. قال ما معنى أل التي للعهد الذكري؟ قال هي الداخلة على اسم هذا الاسم تقدم له ذكر في الكلام، تقدم له ذكر في الكلام. مثال نتضح بالمثال، يقول الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. ننظر هنا فيها مصباح، المصباح هنا أل هذه تسمى أل للعهد الذكري، أل تفيد تعريف العهد الذكري. لماذا العهد الذكري؟ لأن الذي دخلت عليه أل دخلت على مصباح، المصباح هذا تقدم له ذكر في الكلام، تقدم له ذكر في الكلام، فأل هنا للعهد الذكري. كذلك هنا قال في زجاجة، الزجاجة، فالزجاجة هنا أل في الزجاجة للعهد الذكري، للعهد الذكري. لماذا؟ لأن الزجاجة معهودة لدى المخاطب. كيف هي معهودة لدى المخاطب؟ معهودة بأن ذكرت قبل، بأن ورد لها ذكر في الكلام قبل ذلك. مثال آخر، اشتريت كتابا ثم قرأت الكتاب. أل في الكتاب هنا قال أل للعهد الذكري. لماذا؟ قال لأن الاسم الذي دخلت عليه سبق في الكلام، سبق ذكره في الكلام، سبق ذكره في الكلام. القسم الثاني من أقسام أل التي للعهد، قال أل التي للعهد الذهني، أل التي للعهد الذهني. قال وهي الداخلة على اسم معهود في ذهن المخاطب، يعني لم يذكر في الكلام وإنما هو معهود في ذهن المخاطب، معهود في ذهن المخاطب. مثاله يتضح بالمثال، نحو جاء القاضي. إذا قلت مثلا لصديقك جاء القاضي، وصديقك هذا يعرف أنك تقصد القاضي الذي صار بينكم وبينه موقف ما، فمباشرة يعرف. إذا قلت جاء القاضي فيعرف أنه القاضي المعهود في ذهنه، المعهود في ذهنه، فنقول أي القاضي المعهود في ذهن المخاطب. كذلك لو مثلا صار بينك وبين صديقك موقف، رأيتم مثلا رجلا مثلا لا قدر الله حصل له حادث، وقلت وأسعفتم هذا الرجل ذهبتم به المستشفى، ثم قابلت زميلك من الغد وقلت له ما أخبار الرجل، ما أخبار الرجل. فهنا الرجل أل في الرجل أل للعهد الذهني، يعني ما أخبار الرجل المعهود في ذهنك، المعهود. هو مباشرة سيقول لك أبشرك هو في خير وصحة وعافية، لأنه يعرف المقصود. لكن لو قلت رجل آخر، رأيت رجل قلت له ما أخبار الرجل وهو لم يرى الموقف ولم يكن حاضرا في هذا الموقف، فإنه لم يعرف، يقول من الرجل، من تقصد. فإذا أل التي للعهد الذهني هي التي تدخل على الاسم المعهود في ذهن المخاطب، الذي بينك وبين المخاطب سبق موقف تعلق هذا الرجل أو هذا الذي دخلت عليه تعلق في ذهن المخاطب، تعلق في ذهن المخاطب. ومنه قوله تعالى، ونحو قوله تعالى إذ هما في الغار، إذ هما في الغار. ما الغار؟ قال الغار المعهود، الغار المعهود في ذهن، ذهن من؟ ذهن الرسول عليه الصلاة والسلام، وذهن أبي بكر رضي الله عنه، وذهن المؤمنين كلهم يعني. فالأل هنا للعهد الذهني وليست للعهد الذكري، لأنه لم يسبق غار قبل، لم يذكر في الكلام غار قبل، ولكنه معهود في ذهن المخاطب. إذن النوع الأول أل التي تفيد العهد، النوع الأول من أنواع المعرفة التي تفيد العهد وهي قسمان: عهد ذكري وعهد ذهني. ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام التي تفيد التعريف. قال: النوع الثاني التي لتعريف الجنس، التي لتعريف الجنس. قال: وتسمى التي لبيان الماهية أو لبيان الحقيقة. هذه التي لتعريف الجنس هي التي لبيان الماهية. الماهية هي عبارة يعني ما هو، ماهية ما هو يعني حقيقة الشيء، حقيقة الشيء، أو لبيان الحقيقة أيضا لبيان الحقيقة. فلتعريف الجنس يعني هذه لتبين ماهية أو حقيقة الجنس. يتضح من خلال الأمثلة. نقول: وهي التي تدخل على لفظ الجنس. لفظ الجنس طبعا قلنا سبق وقلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه أجناسا، فالرجال جنس والنساء جنس، والحيوان بأنواعه الأسود جنس، والطيور أيضا أجناس، وهكذا. فقال: التي تدخل على لفظ الجنس لبيان حقيقته الذاتية القائمة في الذهن دون التعرض لأفراده. يعني هي توضح حقيقة، تعرف الجنس من دون التعرض لجميع أفراده، يعني ما تشمل جميع أفراده، وهذا يتضح أكثر. قال بالمثال: نحو الرجل أفضل من المرأة. الرجل أفضل من المرأة. قال العلماء: ألف الرجل لبيان الحقيقة أو لبيان الماهية أو لتعريف الجنس، كذلك ألف المرأة لبيان الحقيقة. كيف ذلك؟ قال: فأل هنا لتعريف الجنس، فهذا الجنس، أقصد جنس الرجال، فهذا الجنس من حيث هو، من حيث هو أفضل من هذا الجنس أيضا، يعني أفضل من جنس المرأة من حيث هو. وليس المراد أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، ليس المراد أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء. قال: لأن الواقع بخلافه، لأن هناك من النساء من تزن بالقدر والفضل آلاف الرجال، آلاف الرجال، كما نعرف ذلك ونشاهده في حياتنا الآن وفي حياتنا في السابق. إذن أل في الرجل وأل في المرأة هي لبيان الحقيقة، يعني لتعريف الجنس، يعني جنس الرجل وجنس المرأة دون التعرض لأفراد، دون التعرض لأفراد هذا الجنس. مثال آخر: ونحن أهلك الناس، أو أهلك الناس الدينار والدرهم. فأل في الناس وأل في الدينار وأل في الدرهم، كل هذه أل تسمى أل لتعريف الجنس أو لبيان الحقيقة. كيف ذلك؟ لماذا؟ قال: لأن ليس المقصود كل الناس، وليس المقصود كل الدنانير، وليس المقصود كل الدنانير، ولكن حقيقة هذا الجنس. يعني الدينار حقيقته وجنسه، والدرهم حقيقته وجنسه، بشكل عام يعني من النظرة العامة أنه أهلك الناس. فكثير من الناس انساق وراء هذا جمع هذا المال ونسي الأهم من ذلك ونسي لا يكون. فنقول: أي جنسهما، وليس المراد كل دينار وكل درهم، لأن منها من الدينار والدرهم ما يكون سببا في النجاة. يعني بعض أصلا بعض الناس نجا بسبب صدقته، وبعض الدنانير هو الذي أنجى صاحبه بفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن ليس المقصود كل دينار وكل درهم وكل الناس، فأل هذه جاءت لحقيقة الجنس فقط وليس لاستغراق جميع أفراد الجنس. وهذا هو النوع الثالث، النوع الثالث كما سيأتي إن شاء الله. ومن قوله تعالى هنا النوع: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هنا ألف الماء قال لبيان الحقيقة، يعني حقيقة الماء، جعلنا من حقيقة الماء كل شيء حي، وليس المقصود كل ماء، لأن هناك أنواع من الماء، أنواع من الماء لا تقوم بها الحياة، لا تقوم بها الحياة، وإنما الحقيقة الماء بشكل عام، بشكل عام. ننتقل إلى النوع الثالث، والنوع الثالث أيضا يوضح لنا أكثر النوع الثاني. نقول: النوع الثالث التي للاستغراق، يعني التي لاستغراق جميع أفراد الجنس، التي لاستغراق جميع أفراد الجنس، وهي الداخلة على واحد من أفراد الجنس لإفادة الاستغراق والشمول لجميع أفراده. وما علامة هذه؟ كيف نفرق بين النوع الثالث ال التي لاستغراق افراد الجنس والنوع الثاني ال التي لحقيقة الجنس؟ لحقيقة الجنس. اذا عندنا النوع الثاني ال لحقيقة الجنس والنوع الثالث ال لاستغراق افراد الجنس. الذي يفرق بينهما ال كل دخول كل. قال وعلامتها علامة النوع الثالث وعلامتها صحة وقوع كل موقعها موقع ال. اذا صح ان نضع كل موقع ال فان ال هذه لاستغراق الجنس لاستغراق الجنس. واتضح هذا بالمثال. اذا قلت هنا قال الله سبحانه وتعالى وخلق الانسان ضعيفا. ال هنا في الانسان ال هنا في الانسان قال العلماء هي التي لاستغراق افراد الجنس. ما الدليل؟ ضع مكانها كل. لو قلنا في غير القران وخلق كل انسان ضعيفا يصلح ولا ما يصلح؟ نقول يصلح. وخلق كل انسان ضعيفا فهنا الاستغراق افراد الجنس. لكن لو رجعنا قليلا الى الرجل افضل من المرأة واردنا ان ندخل عليها كل ولو قلنا كل رجل افضل من كل مرأة يصلح؟ ما يصلح ما يصلح. اذن ال في الرجل افضل من المرأة ليست لاستغراق افراد الجنس وانما هي لبيان حقيقة الجنس لبيان حقيقة الجنس. فاذا ال التي لاستغراق الجنس هي التي يصح دخول كل بدلها. يصح ان نضع كل مكان ال. مثال اخر خلق الله الزرافة يديها اطول من رجليها. خلق الله الزرافة لو ادخلنا كل على بدل ال لقلنا خلق الله كل زرافة خلق الله كل زرافة يصلح ولا ما يصلح؟ نعم يصلح نعم يصلح. إذن ال هنا في الزرافة لاستغراق أفراد الجنس لاستغراق أفراد الجنس. وبهذا انتهى باب المعرف بال. وعرفنا أن ال الداخلة على النكرة وال المعرفة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ال التي لتعريف العهد. عرفنا أن العهد ينقسم قسمين: عهد ذكري وهو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه ال سبق له ذكر في الكلام، وعهد ذهني وهو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه ال معهود في ذهن المخاطب معهود في ذهن المخاطب. النوع الثاني من أنواع ال المعرفة هي التي لبيان حقيقة الجنس لبيان حقيقة الجنس وعلامتها أنه لا يصح دخول كل عليها لا يصح دخول كل عليها. كما قلنا الرجل أفضل من المرأة لا يصح أن نقول كل رجل أفضل من كل مرأة. والقسم الثالث والأخير أو النوع الثالث من أنواع المعرفة هي التي لاستغراق أفراد الجنس وعلامتها أنه يصح دخول كل مكانها. فإذا قلت وخلق الإنسان ضعيفا لو قلت في غير القرآن وخلق كل إنسان ضعيفا فإن المعنى صحيح. وننتقل الآن إلى القسم السادس من أقسام المعرفة وهو المضاف من أقسام المعرفة وهو المضاف لمعرفة. القسم السادس وهو القسم الأخير من أقسام المعرفة وهو المضاف لمعرفة. طبعا إذا أضيفت النكرة إذا أضيفت النكرة لواحد من أقسام المعارف السابق ذكرها المعارف التي سبق ذكرها هي أولا الضمير ثانيا العلم ثالثا اسم الإشارة رابعا الاسم الموصول خامسا المعرف بأل. فإذا أضيفت النكرة إلى واحد من هذه المعارف فإنها ستكون معرفة مثلها لأنها تكتسب التعريف منها تكتسب التعريف منها. نقول فغلام غلام عندنا هنا نكرة لكن لو أضيف إلى معرفة فإنه سيكتسب التعريف مما أضيف إليه وسيصبح معرفة. نحو جاء غلامي. فغلام هنا لاحظوا غلامي غلام مضاف ويا المتكلم مضاف إليه. فهنا الآن غلام كانت نكرة فلما أضيفت إلى الضمير أصبحت معرفة أصبحت معرفة. هناك فرق بين أن نقول جاء غلام وجاء غلامي. فجاء غلام نكرة ولكن جاء غلامي هنا معرفة لأنه ليس أي غلام وإنما غلامي أنا المتحدث. فهنا فغلام في هذا المثال معرفة لأنه أضيف إلى معرفة وهو الضمير يا المتكلم. أمثلة للمعرف بالإضافة، أمثلة المعرف بالإضافة نحو هذا غلامي، فغلام مضاف ويا المتكلم مضاف إليه، فهو هنا مضاف إلى الضمير، مضاف إلى الضمير. ونقول هنا هذا غلام زيد، هذا غلام زيد، فغلام هنا مضاف وزيد مضاف إليه، وهو أيضا غلام معرفة لأنه مضاف إلى معرفة وهو العلم، وهو العلم. ثلاثة هذا غلام هذا، هذا غلام هذا، فغلام هنا معرفة لأنه مضاف إلى معرفة وهو اسم الإشارة، مضاف إلى اسم الإشارة. ونقول هذا غلام الذي في الدار، هذا غلام الذي في الدار، فغلام هنا معرفة لأنه مضاف إلى معرفة وهو الاسم الموصول، مضاف إلى الاسم الموصول. خمسة هذا غلام القاضي، هذا غلام القاضي، فغلام هنا معرفة لأنه مضاف إلى معرفة وهو المعرف بأل، وهو المعرف بأل. وإذا إذا أضيفت النكرة إلى معرفة فإنها تفيد التعريف، فإنها تفيد في المضاف التعريف. لكن يا ترى سؤال، ما الحكم إذا أضيفت النكرة، طبعا قلنا ما الحكم إذا أضيفت النكرة إلى المعرفة؟ نقول عرفنا الحكم أن النكرة تصير معرفة مثل المضاف كما في الأمثلة السابقة نحو هذا كتاب محمد، فكتابنا معرفة لأنه مضاف إلى معرفة وهو العلم محمد، فكتاب معرف بالإضافة. لكن سؤال آخر وهو السؤال المهم هنا، ما الحكم إذا أضيفت النكرة إلى النكرة؟ الآن قلنا أن إذا أضيفت النكرة إلى المعرفة فإن النكرة تصبح معرفة، لكن لو أضفنا نكرة إلى نكرة فما الحكم؟ قال الحكم أن النكرة تبقى على تنكيرها، إذا أضيفت النكرة إلى نكرة فإن النكرة تبقى على تنكيرها. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء، أنت تريد تضيف نكرة إلى نكرة، فالمضاف إليه لا يمكن أن يكسب المضاف شيئا لا يملكه، لأن المضاف إليه نكرة، وإذا كان المضاف إليه نكرة فلا يستطيع أن يكسب المضاف شيئا لا يملكه، فهو نكرة أصلا، فكيف يفيد غيره التعريف؟ فنقول الحكم أن النكرة تبقى على تنكيرها، لكن ننتبه لكنها تستفيد من هذه الإضافة التخصيص، يعني أن النكرة المضافة إلى النكرة تستفيد من الإضافة التخصيص. ما معنى التخصيص؟ قال والتخصيص هو تقليل الشيوع والانتشار، تقليل الشيوع والانتشار، يعني لأن النكرة شائعة مبهمة منتشرة، فكلمة رجل منتشرة، فترى ألف رجل كل واحد منهم يصح أن تقول عنه رجل، فهو منتشر شائع بين الرجال. كذلك مرأة منتشرة بين جميع النساء، لكن إذا أضفنا نكرة إلى نكرة فإن هذا الانتشار وهذا الشيوع يقل. نوضح ذلك بالمثال، مثاله نحو قرأت كتاب نحو، قرأت كتاب نحو، فكتاب هنا نكرة، أضيف إلى نكرة نحو نكرة، وإذا أضيفت النكرة إلى نكرة فإن المضاف يستفيد التخصيص. كيف التخصيص؟ تقليل الشيوع. ما الفرق بين قولي قرأت كتابا؟ لو قلت قرأت كتابا أو قلت قرأت كتاب نحو، أيهما أقل شيوعا وانتشارا؟ المكتبة يمكن فيها ألف كتاب، لكن كتب النحو فيها مثلا 300 كتاب، كتب النحو 100، والكتب والمكتبة كلها فيها ألف كتاب. فإذا قلت قرأت كتابا، قلت قرأت كتابا، فإنك كلمة كتاب قد تستغرق وتطلق على جميع هذه الألف من الكتب، لكن إذا قلت قرأت كتاب نحو هنا فأنا بسبب هذه الإضافة قللت الشيوع والانتشار، فاتجهت إلى كتب النحو التي هي 100 كتاب فقط، فهنا قللت الشيوع. فإضافة النكرة إلى النكرة تقلل الشيوع والانتشار. فكتاب نكرة لأنه مضاف إلى نكرة وهو نحو، ولكن هذه النكرة وهي كتاب نحو أقل شيوعا وانتشارا من قولنا قرأت كتابا، لأن قول قرأت كتابا قد يكون كتاب نحو، وقد يكون كتاب فقه، وقد يكون كتاب حديث إلى آخره، فيدخل فيه آلاف الكتب. وبهذا ننتهي من الاسم المعرف بالإضافة، وأيضا وبه انتهى مقرر النحو، انتهى مقرر النحوي. وسنبدأ إن شاء الله في الحلقة